طيب بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض هنكمل سريعا، انا هفوت سريعا على الاقتباسات الخاصة بكتبة العهد الجديد ان هم مجاهيل، لان الاخ معاذ اتكلم عنها، فانا هقرأ سريعا الاقتباسات ونفوت على اللي بعده. فاول اقتباس بتاع كتاب تاريخ الكتاب المقدس صفحة رقم 209، احنا قرينا لغاية وكانت هذه عادة شائعة في عصور الكتاب المقدس، ان الناس بتألف كتب وتقوم تنسبها لناس مشاهير وخلاص. رقم 8، فانا بيكمل بيقول بقى: وسرعان ما ظهرت اراء كثيرة عن اي الرسائل كتبها بولس حقا، لان المسيحيين بيقولوا لا ده هم 14 كتبهم بولس، لا العلماء بدأوا يدققوا بقى في المسألة دي. فبيقول: كما بدأ العلماء يتساءلون عمن كتب الأناجيل ومتى، قائلين إن أسماء البشيرين متى ومرقس ولوقا ويوحنا لم تطبق، أي لم توضع على الأناجيل إلا في القرن الثاني. يعني هذه الأناجيل في الأصل كانت بدون العنوان اللي هو إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا. لغاية القرن الثاني بدأ ناس كتر خيرهم عشان يعرفونا الأناجيل دي بتاعت مين، راحوا كتبوا عليها متى ومرقس ولوقا ويوحنا. فالعلماء بقى: طب الناس دي حطت العناوين في القرن الثاني، ايش ضمننا فعلا ان هذه العناوين صحيحة؟ فده مباحث العلماء. فهو بيقول الكلام ده وضع في القرن الثاني وقد لا تكون دقيقة، وبناء عليه فحصوا الأناجيل بالتدقيق بالوصول إلى دليل داخلي عن المؤلف والمصادر التي بنى عليها المؤلفون كتاباتهم. هنا بقى المفروض بقى مع البحث ده خلاص وصلوا بقى ان فعلا متى كتب مرقس، لا الكلام ده ما حصلش. امال بيقول ايه؟ وقد اثمر العمل في هذا المجال ثمرا غزيرا. ايه بقى الثمر؟ عندما اكتشف العلماء الكثير عن كيفية كتابة الاناجيل. المقصود بالجملة دي هي اللي احنا شرحناها، ان مرقس هو اللي كتب اولا، وبعدين متى ولوقا نقل من متى، تمام، من مرقس، وبعدين في مصدر كيو ده اللي نقل منه متى ولوقا، ولوقا كان له مصادره الخاصة ومتى كان له مصادره الخاصة. هو ده الثمر الغزير بالنسبة لهم، اللي بيثبت في الاخر ان الكتب دي كانت بتنقل من بعض، وان هي مش وحي، وان مصادرها مصادر مجهولة احنا ما نعرفهاش، وهكذا. ده الثمر الغزير اللي النقد الكتابي طلع بيه. الاقتباس اللي بعده مدخل الى الكتاب المقدس صفحة رقم 396، بيقول: لا يدعي الانجيل ان كاتبه هو متى، يعني بيتكلم على انجيل متى، الانجيل ما بيقولش كده، الا ان التقليد المبكر يؤكد ان متى هو الكاتب، ونحن لا نعلم عنه الكثير حيث انه لم يذكر الا في كذا كذا كذا. الحتة بتاعت التقليد دي بقى هي اللي كان بيتكلم فيها الاخ معاذ عليان، ان الاباء الاوائل بيتكلموا ان متى كتب انجيلا او اقوال، جمع اقوال المسيح بالعبرية. طب احنا بقى عاوزين نعرف الانجيل اللي ما بين ايدينا دلوقتي هو الكتاب اللي بيتكلم عنه الاباء؟ فعرفنا لا، الانجيل اللي ما بين ايدينا مش هو اللي بيتكلم عنه الاباء، لان الانجيل اللي ما بين ايدينا مكتوب اصلا باللغة اليونانية وليس مترجما عن العبرية، والكلام ده سهل اثباته. وان الاوصاف اللي ذكرها بابيس عن الانجيل اللي منسوب لمتى لا ينطبق على اللي ما بين ايدينا. ليه؟ لان بابيس قال ده انجيل اقوال، جمع اقوالا، لكن الانجيل اللي ما بين ايدينا ده كتاب قصصي مش مجرد سرد اقوال. الاناجيل القديمة كانت ثلاث انواع، كانت يا اما اناجيل قصصية زي اللي ما بين ايدينا دلوقتي، يا اما اناجيل طفولة، يعني بتتكلم عن طفولة شخص معين، المسيح مريم عليه السلام، اي حد له علاقة بقصة المسيح. وفي اناجيل اقوال. اناجيل اقوال يعني ايه؟ يعني الانجيل لا يحتوي الا على قال يسوع كذا، قال يسوع كذا، قال يسوع كذا، ما فيش اي قصص وما فيش اي سرد. في انجيل اكتشفوه من ضمن مخطوطات قديمة، الانجيل ده اسمه انجيل توما القبطي، يعني انجيل منسوب لتوما مكتوب باللغة القبطية. بعض العلماء بيقولوا ان هذا الانجيل قد يكون اقدم من الاناجيل اللي ما بين ايدينا دلوقتي. في بعض الاخوة كانوا بيسألوا طب يعني هي اصل الاناجيل دي جت منين؟ غالبا زي ما حصل في في أصفار العهد القديم إن كانت في روايات بتنقل شفاهة، وبعد كده في وقت من الأوقات شعروا بالحاجة إن هم يدونوا هذه التقاليد المنقولة شفاهة فبقت الأناجيل. لوقا بيوضح إن في ناس كتير أوي كتبت، إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة، هم اختاروا منهم الأربعة متى مرقس لوقا ويوحنا. فهم غالبا كان في تقاليد شفهية كثيرة جدا منقولة، وبعدين في وقت من الأوقات الناس بدأت تدون هذه التقاليد. في بقى سؤال تاني، ايه تفسير العلماء بتوع النقد الكتابي وكده والمباحثات التاريخية، ايه سبب الاختلافات ما بين الأناجيل؟ فالعلماء قالوا بسبب ان ما كانش فيه تحري من الذي ينقل منه الرواية. في الرواية الشفهية المفروض في حد بقى بيحكي قصة فهيجي يمليني القصة وانا هدونها واكتبها، فما كانش فيه ان هما يتخيروا ينقلوا من مين، واحد صادق واحد كاذب واحد بينسى ايا كان، مش مهم، اي حد بيحكي احنا بندون وخلاص. واثناء انتقال الرواية ما بين الناس ما كانش فيه ضوابط لنقل الرواية، يعني الناس كان عادي عندهم انه ممكن يزود حاجة في القصة او ينقص منها او يغير فيها او يخليها اكثر تشويقا وجاذبية للناس، مش مهم، والقصة بتنتقل ما بين الناس يغيروا فيها، ما كانش فيه ضوابط اثناء عملية النقل. وان القصص كانت بتتغير اثناء انتقالها ما بين اللغات واللهجات، يعني اصلا مفروض المسيح والقصص دي حصلت في اجواء عبرانية، طب هي مدونة عندنا في الأناجيل باليونانية، القصة فضلت زي ما هي لما جم يترجموها من العبري لليوناني، غالبا أيضا كان بيحدث تغيير. كل ده أدى إلى إن لما كل واحد جاي يدون بقى القصص بقت مختلفة. فأول حاجة الناس كانوا بينقلوا من مين، مفيش اختيار مفيش دقة، وأثناء عملية النقل مفيش ضوابط، وإن القصة كانت بتتغير أثناء ما بين اللغات واللهجات. طيب، في بقى المرجع اللي بعديه بتاع المدخل الى العهد الجديد لموريس توادروس. موريس توادروس ده احد الاباء الارثوذكس. مفاد الاقتباس ده الرابع انجيل يوحنا، ده بعيد عنهم، ملوش علاقة بيهم، لان احنا قلنا انجيل يوحنا مختلف عن التلات اناجيل دول اسمهم الاناجيل الازائية، شبه بعض. النظرية دي هي اللي بتقول لنا هم ليه شبه بعض، لكن يوحنا مختلف عنهم، فقلت انه مختلف. هو بيذكر معجزات كثيرة غير مذكورة في الأناجيل التانية، لا يذكر ابدا اي امثلة من المشهورة في الأناجيل التانية، بيذكر اشياء عن حياة يوحنا المعمدان تفرد بها، وحتى ترتيب القصص تاريخيا وهكذا مختلف، وفي بعض الحوادث هو تفرد بها وكده. موريس توادروس ده أرثوذكسي. الكتاب ده كتاب يعني يعتبر جيد. مفاد الاقتباس هو في الآخر، وإن كان يبدو أن هذه التسمية قد وضعها النساخ ولم تكن كذلك منذ البداية. أنهي تسمية؟ اللي هو عنوان الأناجيل، متى مرقس لوقا يوحنا. هو بيقول إن في بعض المخطوطات هذه العناوين بتكتب بطرق مختلفة، لكن في النهاية خالص إن هذه التسمية قد وضعها النساخ ولم تكن كذلك منذ البداية. دي إضافات لاحقة يعني. طب الاقتباس اللي بعده، تاريخ الكتاب المقدس، ده بيتكلم على الموضوع بابياس وكده، ده احنا نفوته، ممكن انتوا تبقوا تقروه بعدين. الاقتباس اللي بعده فهيم عزيز، المدخل الى العهد الجديد، دار الثقافة، صفحة رقم 546. الاخ معاذ كان تكلم عنه. فهيم عزيز ده كان بيدرس في الكلية الاكليريكية، وهو بروتستانتي مشهور جدا، وكتابه من اعلى الكتابات الاكاديمية المكتوبة باللغة العربية، وما بقاش بيطبعوا الكتاب ده علشان اتخنقوا منه. فهو بيتكلم عن مين اللي كتب انجيل يوحنا، ولكن من هو الذي كتب انجيل يوحنا؟ هذا السؤال صعب، والجواب عليه يتطلب دراسة واسعة، غالبا ما تنتهي بالعبارة لا يعلم إلا الله وحده من الذي كتب هذا الإنجيل. منتهى التقوى والورع. إيه؟ لا، ما هو بيقول إن ده يعني المفروض بقى بعد دراسة وبحث وهنوصل في لا هنوصل في الاخر الاجابة الله وحده يعني. الاجابة دي ذكرها اباء كتير يعني. مثلا كان خلي بالك في قاعدة بخصوص لما قلنا ان في كتابات كثيرة من الأدب العبراني وكتابات كثيرة من الأدب المسيحي، وبعدين هم قاموا باختيار ايه هي كتاباتهم المقدسة من ضمن هذه المجموعة الكبيرة. المسيحيين لما جم يختاروا كتابات العهد الجديد اختيارهم كان عن إيمان بداخلهم ان لازم لازم يكون كتبت هذه الأسفار واحد من رسل المسيح. في احنا موضوع هنتكلم عنه فيما بعد ان كان في بعض الاسفار في العهد الجديد زي الرسالة الى العبرانيين ورسالة بطرس الثانية ورسالة يوحنا الثانية والثالثة ورسالة يعقوب ويهوذا والرؤية، السبع اسفار دول كان عليهم خلاف شديد ما بين الاباء الاوائل هل دي كتب مقدسة ولا لا. السبب الرئيسي وراء اختلافهم هو كان عدم اقتناعهم بان كتبت هذه الاسفار من رسل المسيح. بمناسبة بقى الاجابة دي ان الله وحده يعلم، اوريجانوس احد اباء القرن الثالث وذكرنا اسمه كتير كان بيتكلم عن الرسالة الى العبرانيين وبيذكر المشكلة ان في اباء بتقبلها وفي اباء بترفضها، وهو في الاخر بيقول بالنسبة لمن الذي كتب الرسالة الى العبرانيين فالله وحده يعلم. هو كمان قال الجملة دي، فدي يعني مع الدراسة والبحث معظم أسفار الكتاب المقدس هتوصل هي دي إجابة مين الكاتب، ربنا وحده اللي يعلم مين الكاتب. يوم القيامة بقى هنشوف حاجات كتيرة جديدة نعرف بقى مين اللي كتب، والموضوع ده نفرح فيهم بقى وربنا يسترنا احنا بقى يوم القيامة بإذن الله. طيب كتاب مدخل إلى الكتاب المقدس صفحة رقم 428 بيقول لنا لدينا في الإنجيل نفسه، بيتكلم على إنجيل يوحنا برضو، مفتاحا يوضح اسم كاتبه أو من قدم مادته على الأقل، فهو التلميذ الذي كان يسوع يحبه. مفروض الأخ معاذ هيتطرق الموضوع ده بأكثر تفصيلا بكرة، لكن هو في الخلاصة إن آخر إنجيل يوحنا بيقول إشارة إن اللي كتب الكلام ده واللي قال لنا الكلام ده التلميذ الذي يحبه يسوع. طب هو مين؟ احنا ما نعرفش. المسيحيين قالوا افتراضا إن هو يوحنا بن زبدي وهو ده التلميذ اللي كان بيحبه يسوع. ايه الدليل على كده؟ مفيش دليل. طيب هو بيقول في الاخر خالص إلا أنه لم يذكر بالاسم في إنجيل يوحنا، يعني مفيش دليل بيقول لنا فعلا إن يوحنا هو اللي كتب الإنجيل ده. طيب تاريخ الكتاب المقدس صفحة رقم 76 بيتكلم عن الإنجيل الرابع المنسوب ليوحنا. الإنجيل الرابع المنسوب ليوحنا أكثرها شاعرية وعمقا ولاهوتا، يعني كتاب جامد يعني. وكان آخر إنجيل يكتب من الأناجيل الأربعة، يعني هو في خلاف ما بين المسيحيين. معظم المسيحيين تقليدا بيقولوا متى هو الذي كتب أولا، بعد كده مرقس، بعد كده لوقا، بعد كده في الآخر يوحنا. وعلى هذا كان ترتيب الأناجيل الأربعة في فهرس العهد الجديد. لكن النقد الكتابي بيقول لا، ده مرقس هو كتب أول واحد ومتى ولوقا نقلوا منه ويوحنا كتب في الآخر، مش مشكلة. هنا بيقول بيتكلم بقى عن الإنجيل، ولعله قد تعرض للتنقيح مرتين على الأقل. يعني إيه؟ يعني الكاتب المجهول اللي احنا ما نعرفوش كتب إنجيله وقام بنشره بين الناس، فجم ناس ولاد حلال، طبعا لازم يكونوا ولاد حلال، لعبوا في الكتاب مرة ونشروه تاني، بعد كده لعبوا في الكتاب تاني ونشروه تالت، فبقى في الآخر الإنجيل الذي بين أيدينا الآن مش نتاج شخص واحد، ده واحد نشر وتلعب فيه واتنشر تاني وتلعب فيه واتنشر تالت. معظم الناس بيؤمنوا ان اسف يعني مش معظمهم علشان اكون دقيق في تعبيراتي، لكن في علماء مسيحيين من علماء النقد الكتابي بيؤمنوا ان مقدمة انجيل يوحنا من واحد واحد في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله من أهم نصوص اللي بيستدلوا بها على ألوهية المسيح لغاية 1:18 هذه ديباجة ملحقة على الكتاب ما كانش موجود في الأصل. والإصحاح 21 خاتمة الإنجيل ده ما كانش موجود، تم إضافته فيما بعد، وإن في بعض اللحمات في النص تم إضافتها فيما بعد. ده اللي إيه؟ ده اللي حصل في الجزء اللي هو بيتكلم عنه انه تعرض للتنقيح مرتين، ده اللي حصل في الكتاب، إضافة المقدمة، إضافة الإصحاح 21، وإضافة لحمات في النص. طبعا ده كله إيه؟ ده كله ده وحي طبعا، مفيش أي مشاكل. حيث أنه يحتوي على مادة من الواضح أنها أضيفت إلى الإنجيل الأصلي في زمن متأخر، وقد تكون هذه المادة المضافة قد كتبت بمعرفة نفس الكاتب مثل الأصل. يعني هو بيحاول يخلي الموضوع مقبول شوية. ده المؤلف يا راجل كان عارف باللي حصل في الكتاب وكان تحت إشرافه، مفيش مشكلة، لكن كل ده بيوضح ان على الأقل هذا كتاب بشري بحت. ان يكون انه يكتب كتاب ثم يحتاج للتنقيح فيه مرة واتنين، ده معناه انه الكتاب لحقه الوهن والتقصير، زي ما كاتب المكابيين قال: إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقاني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. فواضح إن هو حس فعلا إن كتابه لحق الوهن والتقصير فنقحه مرة، وبعدين قال والله لسه حتى شوية ملح زيادة كده والكتاب هيتظبط، فقاموا منقحينه كمان مرة. هنا بيقول بقى: أو من كاتب مختلف، ما احنا ما نعرفش. ومرة أخرى: ليس من يعرف من كتب هذا الإنجيل. طيب وبعدين هنا بقى في الآخر بيكمل بيقول: ومع أن التلميذ المحبوب يذكر كثيرا في إنجيل يوحنا، إلا أنه لا يذكر اسمه أبدا. وفي نحو 180 ميلادية، كتر خيرك يا إيريناوس، هو أول واحد قال لنا: يا جماعة اللي كتب الإنجيل ده يوحنا، واللي كتب الإنجيل ده مرقس، واللي كتب الإنجيل ده لوقا، واللي كتب الإنجيل ده مرقس ولا الرابع اللي أنا أيا كان. طب أنت جبت الكلام ده منين؟ مفيش دليل. ده هما بيقولوا كتر خيره أنه قال لنا وإحنا بننقل عنه، وخلصت الحكاية على كده. فبيقول: وفي نحو 180 ميلادية حدد الكاتب المسيحي إيريناوس بأنه الرسول يوحنا الذي عاش في أفسس إلى عصر تراجان أو ترجان، ما علينا مش مهم. هنا بيقول: وظل يوحنا يعتبر كاتب الإنجيل الرابع، ولكن في القرن الماضي شعر كثيرون من العلماء أن الرسول لم يكتب الإنجيل. فمع أنه قد يكون مؤسسا لكنيسة أو جماعة من المسيحيين احتفظوا بكتاباته، فأنهم يعتقدون أن أحد أتباع يوحنا كتب الإنجيل، وبعد ذلك قام واحد أو أكثر وكتب الإضافات. يعني هو عاوز يقولك ممكن يكون هذا الإنجيل صدر من مجتمع كان فيه يوحنا الرسول، لكن الإنجيل ده ما كتبوش يوحنا، واحد بعدين من مجتمع وكتبه. ودي قصة كبيرة، المجتمع اليوحناوي، وهل يوحنا فعلا كان عايش في أفسس؟ حوارات كتيرة كبيرة ما عندهاش إجابات عندهم. الاقتباس ده أنا بحبه، بتاع ترجمة الرهبان اليسوعيين صفحة رقم 286، بيتكلم عن إنجيل يوحنا برضو، بيقول: هذه الملاحظات كلها تؤدي إلى الجزم بأن إنجيل يوحنا ليس مجرد شهادة عيان دون الدفعة واحدة، بل كل شيء يوحي خلافا لذلك. يعني لما نيجي ندرس الإنجيل مفيش حاجة بتقول إنه شاهد عيان، كل الأدلة اللي احنا بنلمسها حينما نقرأ الكتاب بتقول إنه ما كانش شاهد عيان ولا حاجة. أمال إيه بقى؟ فبيقول لك في الآخر، بيقول: لابد من الإضافة أن العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا. ده بيتكلم على كتاب إلهي طبعا، عادي أنه يقول عنه أنه كتاب ناقص، ما فيش مشكلة، يعني متخدوش الأمور بحساسية. فبعض اللحمات غير محكمة، يعني عندما يتكلم عن قصة ثم يدخل في قصة أخرى في فراغات في التوصيل ما بينهم مش مزبوطة، وتبدو بعض الفقرات غير متصلة بسياق الكلام. وبعدين بيقول: فمن الراجح أن الإنجيل كما هو بين أيدينا أصدره بعض تلاميذ المؤلف فأضافوا عليه الفصل 21، ما فيش مشكلة، كله بوحي. ولا شك أنهم أضافوا أيضا بعض التعليق. في الآخر طبعا الاقتباس بتاع: أما رواية المرأة الزانية فهناك إجماع. كلمة إجماع دي المسيحين ما بيستخدموهوش غير في الشديد القوي. فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهول فأدخلت في زمن لاحق، والراجل المؤلف بقى مطلع لسانه في المقطع ده أنا شايفه، وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس ومالكوش دعوة. طب الاقتباس اللي بعده: مدخل الكتاب المقدس برضو بيتكلم عن قصة المرأة الزانية، بيقول ومن الغريب أن هذه القصة لم تكن موجودة في النسخ القديمة وإنها لم تظهر دائما هكذا. يعني أقدم مخطوطات إنجيل يوحنا ما فيهاش القصة دي، أدخلت فيما بعد. هنا بيقول وقد تم ذكرها وتدوينها وإضافتها إلى الإنجيل في تاريخ مبكر جدا، مبكر جدا يعني في القرن الخامس الميلادي. طيب فهيم عزيز، المدخل الى العهد الجديد بيتكلم عن، كان فهيم عزيز ده مسته انه لما بيجي يتكلم عن المسألة بيذكر كل الاراء. فطبعا هو كان هنا بيتكلم على رسالة بولس الى اهل كولوسي ورسالة بولس الى افسس، فذكر الرأي بقى اللي بيقول ايه. الرأي الثالث يقول ان كلا الرسالتين كتبهما اثنان من اتباع الرسول بعد موته معتمدين على تفكيره وكتاباته، وذلك لأنهما، احنا عرفنا منين ان الرسالتين دول ما كتبهمش بولس؟ لأنهما يعكسان حالة في الكنيسة متأخرة عن وقت الرسول. المقصود بالكنيسة يعني المجتمع المسيحي، فهو بيوصف حاجات في المجتمع المسيحي دي ما كانتش موجودة على ايام بولس، لكن هم الناس كتر خيرهم واضح ان الناس دي كانت محتاجة شوية تعليم، فرحوا من خلال فهمهم لأفكار بولس كتبوا رسائل. طبعا لو واحد مثلا اسمه نثنائيل ولا فينيئيل، واحد مجهول يعني، وقال لهم يا جماعة أنا فينيئيل بكتب لكم الرسالة دي اعملوا باللي فيها، قال لهم مش ياض انت مين انت عشان نسمع كلامك؟ فراح عامل ايه بقى؟ أنا بولس. بقى كده رسالة مية مية. فهم عزيز برضو بيتكلم على الرسائل الرعوية، دي اسمها رسائل رعوية اللي هي تيموثاوس الأولى والثانية وتيتوس. ليه رسائل رعوية؟ لأن هم بيؤمنوا أن هذه الرسائل بولس أرسلها لتلاميذه، كان بيتابع حالتهم وبيرعاهم وبينصحهم وهكذا. ما لهم بقى الثلاث رسائل دول؟ من هو كاتب هذه الرسائل الثلاث اللي هم تيموثاوس الأولى والثانية وتيتوس؟ لو اعتمدنا على الرسائل نفسها لما كان هناك شك في أن الرسول بولس هو الذي كتبها إلى تلميذيه تيموثاوس وتيتوس. ليه؟ لأن الرسائل مكتوب عليها اسم بولس، فإحنا لو سلمنا ده مكتوب عليها بولس يبقى بولس هو اللي كتب. لا، الموضوع مش مجرد أن اسمه مكتوب، أمال إيه الحكاية؟ فبيقول لك بقى وهذا ما اعتمدته الكنيسة على طول القرون حتى القرن التاسع عشر حينما انفجرت المناقشات حول صحة نسبتها إلى الرسول، وإلى الآن لم تنتهي بعد. فهناك جناح قوي جدا يرفض أن ينسبها كلها إليه، يعني بعض أجزاء منها بس كتبها بولس، بعضها ما كتبهاش بولس، وهناك جناح آخر يرفض أن ينسبها إلى غيره، يعني لا ده بولس هو اللي كتب. وهناك مجموعة من العلماء تشعر أن الرسائل تحوي أجزاء كتبها الرسول، يعني ده كلام بولس، لكن الرسالة كما هي الآن، ولكنها كما هي الآن خرجت من يد معلم كان من أتباع الرسول المعجبين به. يعني هو اقتبس كلام لبولس وهو صغها في شكل رسالة وقال إن بولس كتب الرسالة دي. أكيد ده راجل مية مية ولا مزور ولا حاجة، ومفيش ده كتر خيره وخايف على الكنيسة ومن تقواه وورعه عمل الكلام ده كله. طيب ستيفن ميلر وروبرت هوبر برضو تاريخ كتاب مقدس صفحة رقم 69 بيتكلم برضو عن نفس الثلاث رسائل دي. ما هي الرسائل التي كتبها الرسول بولس؟ هناك 13 رسالة منسوبة للرسول بولس، يعني عليها اسمه، ورسالة هي 14 وهي الرسالة إلى العبرانيين، دي بقى هم بينسبوها لبولس بس مش مكتوب عليها اسمه. كثيرا ما تنسب له رغم أنه لا يذكر بالتحديد أنه كاتبها، يعني الرسالة نفسها ما بتقولش أن بولس هو اللي كاتبها، لكن المسيحيين طبعا بيقولوا احنا عارفين أكتر منكم وعارفين مصلحتكم، ده بولس هو اللي كاتبها بس انتم مش عارفين، هو كان ما بيحبش يذكر اسمه كتير، يعني حاجات زي كده أطأوا أضعه. وبعض العلماء المسيحيين الأوائل، يعني من الأباء الأوائل في القرون الأولى القرن الثاني والثالث وهكذا والرابع والخامس ولغاية فترة طويلة الرسالة دي كانت مشكوك فيها، وبعض العلماء المسيحيين الأوائل شكوا في كتابته لها. في القرن الثاني الميلادي اقتبس أحد العلماء المدعو ترتليان من الرسالة إلى العبرانيين وقال إن كاتبها هو برنابا. برنابا ده واحد من الرسل المذكورين في أعمال الرسل. ايه؟ له إنجيل منسوب له، له رسالة منسوبة له وهكذا. طيب، وفي الواقع أن الرسائل التي كتبها الرسول بولس موضوع جدل مستمر، ومع أن اسم بولس على 13 رسالة فإنه كان من المألوف في العصور القديمة أن يكتب التلاميذ باسم معلمهم وروحه كوسيلة لتكريمه وتطبيق تعليمهم على المواقف المستجدة. يعني إيه؟ هم علشان الناس تسمع الكلام وحاجة جديدة حصلت يوم كاتب رسالة بولس هو اللي كتبها ويقول بقى إيه المفروض نعمله في الموقف الجديد ده. وهذا ما يقوله كثيرون من المعلمين في العصر الحديث، إنه قد حدث مثلا مع الرسالة الثانية إلى تيموثاوس، الرسالة إلى تيتوس، اللتين تختلفان عن رسائل الرسول بولس الأخرى من عدة وجوه بما فيها أسلوب الكتابة. يعني هم في بعض الرسائل خلاص اتأكدوا ان بولس كتبها، في رسائل مشكوك فيها، فبيقارنوا ما بين الاثنين من ناحية الأسلوب والتعبيرات والمصطلحات والمفاهيم وهكذا، وجدوا اختلافات كثيرة، يبقى بولس ما كتبش الكلام ده. لا خلاص، القضية العلم والتاريخ ملوش دعوة بالإيمان. الكنيسة خلاص إيمانا قررت وبسلطانها قالت ان هذه الكتابات مقدسة، هتفضل مقدسة، خلاص خلص الحكايه على كده. طيب ايه اه يا باشا، امال ايه، دول ناس سلفيين وعندهم لا لا، هم القضيه ان ما دام الكنيسه بسلطانها حددت هذه الاشياء خلاص ما تتلغيش يعني، والموضوع في الاخر يعني مسلمات بالايمان. فخلي بالك برضو ان المفروض المسلم لما يجي علشان خاطر يصبح ايمانه ايمان راسخ ولا يتزعزع، المفروض في مسائل كثيرة جدا بيدرسها وبيقتنع بيها وبتكون موافقة للعقل وللمنطق وفي ادلة وبراهين فيؤمن بها. بعد كده يكون في مساحة لان في بعض الامور يتسلمها من الشرع ويخضع لها دون فحص، لانه هو ثبت له بالدليل والبرهان ان مصادر هذه التشريعات والاوامر خلاص إلهية بالدليل والبرهان، فممكن بعد كده يخضع بعض الاشياء ايمانا على طول وما يفكرش بيها، زي مثلا انا ليه صلي 4 ركعات وما صليش 3، حاجات زي كده. لكن في الاصل المفروض ان الايمان مبني على علم وادلة وبراهين، فاعلم انه لا اله الا الله، انما يخشى الله من عباده العلماء. كل دي ادلة ان العلم والأدلة والبراهين هي بتعلي وبتدعم الإيمان وبتزيد وبتقويه، لكن هم الموضوع ده إيمان على طول وخلاص من غير أدلة وبراهين ولا إقناع ولا أي حاجة. طيب، بتاع مدخل إلى الكتاب المقدس بيقول صفحة رقم 459، بيقول يبدو أن بولس كتب إلى كورنثوس 4 رسائل، وأن ما لدينا الآن هي الرسالة الثانية والرابعة فقط. الكلام ده معناه ايه؟ في حاجة احنا هندرسها، ان بالنسبة للعهد القديم في كتابات مفقودة شبيهة باللي شرحه الاخ معاذ، ان الاباء بيؤمنوا بان متى كتب انجيلا بالعبرية وده فقد خلاص ضاع. هل ده معناه ده كتاب مقدس ضاع؟ يبقى فين العصمة؟ ما دي اهمية القضية. هنا بقى العلماء لما كانوا بيقروا رسائل بولس كانوا بيجدوا إشارات معناها ومفادها إن بولس كتب رسائل والرسائل دي مش بين إيدينا دلوقتي، ضاعت. فمثلا في نص بيقول في رسالته إلى أهل كورنثوس الأولى، هي عندنا الأولى، هو بيقول فيها كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنا، وأما الآن أكتب إليكم كذا كذا كذا. ده معناه إيه؟ انه كتب حاجة قبل كده وحذر من حاجة، وانا دلوقتي بكتب لكم عن حاجة. طب فين الرسالة اللي كتب فيها الا تخالطوا الزنا؟ دي من رسائل بولس المفقودة، مفقودة ما نعرفش هي راح فين. بعض العلماء بيقولوا عدد هذه الرسائل ممكن تكون 3 4 5، الله اعلم، لكن في اشارات على الاقل بان في 3 رسائل مفقودة لبولس. هو بقى هنا بيقول، بيقرر الكلام ده، بيقول يبدو أن بولس كتب إلى كورنثوس 4 رسائل. احنا عندنا في العهد الجديد 4، احنا عندنا كورنثوس الاولى والتانية بس، فين التالتة والرابعة دي؟ فهو بيقول لك بقى طب الاولى والتانية اللي ما بين ايدينا دلوقتي موقفهم ايه بالنسبة للاربعة اللي كتبهم بولس؟ فبولس كتب رسالة اولى مفقودة، وبعدين الرسالة التانية اللي هي الاولى بالنسبة لنا دلوقتي اشارت الى هذه الاولى المفقودة. بعد كده كتب رسالة ثالثة فقدت، والرسالة اللي ما بين ايدينا دلوقتي اللي هي التانية كانت هي الرابعة بقى اشار الى هذه الرسالة التالتة المفقودة. فهو بيقول يبدو ان بولس كتب الى كورنثوس اربع رسائل، وان ما لدينا الان هو الرسالة الثانية والرابعة فقط. الرسالة الاولى مشار اليها في 5-9، كتبت اليكم في الرسالة، لكن ليست لدينا اي معلومات عن تلك الرسالة. الرسالة الثانية هي المعروفة برسالة بولس الرسول الاولى. هناك رسالة ثالثة يبدو انه مشار اليها في كذا كذا مش مهم، التي غالبا ما توصف بانها الرسالة الحزينة، ومش مهم بيت الاقتباس. لكن الاقتباس ده مفاده ايه؟ ان في نصوص بتشير ان بولس كتب رسائل وهذه الرسائل فقدت، فنقول له طب فين العصمة بقى؟ اشمعنى انت بتقول ال 14 رسالة ولا 13 رسالة دول في العهد الجديد ما بولس كتب غيرهم وضاعوا؟ هو خياره فقوس؟ اشمعنى دول الوحي حفظهم في موضوع العصمة وكده؟ طيب من كتب الرسالة إلى العبرانيين؟ ده اقتباس مدخل إلى كتاب مقدس صفحة رقم 556، بيسأل بيقول من كتب الرسالة إلى العبرانيين؟ نحن ببساطة لا نعرف الكاتب. طيب ما علينا، مش مهم بقية الاقتباس. هو في آخر سطر بيقوله علينا أن نقول إن لا أحد يعلم ما هو كاتب هذه الرسالة. مش مهم التفاصيل اللي هو كتبها عشان ننجز في الوقت. الاقتباس اللي بعده الرسائل المنسوبة ليوحنا، مدخل إلى كتاب مقدس صفحة رقم 592، لا تخبرنا هذه الرسائل الثلاث القصيرة إلا القليل عن كاتبها، وأقرب ما نستطيع الوصول إليه هو قول الشيخ. يعني ده بس اللي مذكور عن الكاتب، إنه دعا نفسه في الرسالة الثانية بإنه اسمه الشيخ. مين ده؟ ده يوحنا الشيخ. المسيحيين يقولوا كده. اللي هو مين؟ يوحنا بن زبدي. اللي هو مين؟ يوحنا اللاهوتي، اللي هو نفس اللي كتب الاناجيل الانجيل الرابع ونسبوا له الثلاث رسائل دي وكمان سفر الرؤيا، بس ما فيش دليل على كده. طيب برضو مدخل الى كتاب مقدس صفحه رقم 593، لماذا كتبت هذه الرساله؟ بيقول ليس هناك اي عنوان او اي اشاره لشخص معين في الرساله الاولى. يعني ما نعرفش اي حاجه عن الرسائل دي، رسائل لا نعرف مين اللي كتبها ولا نعرف كتبت ليه ولا نعرف اي حاجه عنها، لكن دي طبعا كتب مقدسه ومكتوبه بوحي ومفيش مشاكل. طيب مدخل الى كتاب مقدس برضو صفحه رقم 611، الكاتب بيتكلم عن سفر الرؤيا، دعي اسم كاتب هذا السفر يوحنا اربع مرات وكتب اماكنها، الا انه لم يدعي انه يوحنا الرسول، وقد اقترح البعض شخصا اخر يحمل اسم يوحنا ليكون كاتب السفر. يعني ايه؟ مجرد تشابه اسماء. لكن المسيحيين فيما بعد قالوا لا، ده يوحنا المقصود هنا هو يوحنا بن زبدي، رغم ان مفيش دليل من الكتاب يشير الى شيء كهذا. فعشان كده العلماء بيقولوا لا، ده مش سفر مزور، لان مؤلفه ما كانش في نيته انه يقنع الناس بانه هو شخص معين وهو مش الشخص ده، لا ده ذكر اسمه عادي. وفيما بعد المسيحيين لتشابه الاسماء اختلط عليهم الامر وخلاص. طيب ندخل بقى على جزء مهم اللي هو تحريف وتأليف المؤلفين. المقصود بالجزء ده هو ان، وخصوصا هنركز على كتبة الاناجيل الاربعة، ان كتبة الاناجيل اثناء ما كانوا هم بيكتبوا اناجيلهم كانوا بيحرفوا وكانوا بيغيروا في القصص وكانوا بيبدلوا الوقائع التاريخية لاسباب ايمانية وحاجات زي كده. والكلام ده مفاده ان الاناجيل الاربعة على وجه التحديد، لان الاناجيل الاربعة دي اهم كتابات مقدسة مسيحية كده، ملهاش مصداقية تاريخية، وان الكتبة كانوا بيكتبوا ايه اللي هم عاوزين يكتبوه بغض النظر هل ده واقع وحقيقي وحصل تاريخيا ولا لا. اول اقتباس بيقول ايه بقى؟ هو هنا انا بادئ مرتب من اسفار العهد القديم، مش مشكلة، هم تقريبا اقتباسين بس عن العهد القديم. هنا بيقول مدخل إلى كتاب مقدس صفحة رقم 215. وقد اعتقد البعض، خلي بالك ده بيتكلم على كتاب موحى به من الله، بيقول إيه؟ وقد اعتقد البعض أن وجهات النظر المختلفة هذه دليل على وجود أكثر من كاتب للسفر، اللي هو سفر الجامعة. يعني الكتاب نفسه لما تقراه تحس أنه بيذكر حاجات وعكسها وأراء مختلفة في نفس الموضوع، يعني كأن مجموعة كل واحد بيقول رأيه وطلعنا بأراء كثيرة مختلفة في الكتاب. طب وبعدين بيقول يحاول كل منهم أن يعدل من وجهات نظر الآخرين. ده كان منتدى ثقافي كده الكتاب ده معمول يعني. ومن ثم فإن السفر ليس من عمل كاتب واحد، ويرون أن السفر يناقض نفسه. يا سلام. كما يناقض عددا غير قليل من تعليم الكتاب المقدس أيضا. يعني في كفر، ما دام بيناقض تعليم الكتاب. ومع ذلك يا جماعة ده كتاب مقدس وموحى به من الله ومقبول وما فيش أي مشاكل. طيب الاقتباس اللي بعده بقى عن نشيد الإنشاد. يا سلام. مدخل إلى كتاب مقدس صفحة رقم 224. سفر نشيد الإنشاد أساسا قصيدة حب تحيي مناسبة حب بين رجل وامرأة والابتهاج بها، واللغة، بص الكلام معبرة جدا، اهدى، وتعلن في صراحة وبغير خجل عن تقدير المفاتن الجسدية. وليس في السفر أي ذكر لله. ونذكر ربنا ليه في وسط الكلام ده؟ ما ده تقديسا وتنزيها لله، بس الكتاب ده بقى ربنا هو اللي أوحى بيه. سبحان الله، شوف يا أخي إزاي. وقد افترض الكثيرون إيه؟ مش مشكلة. طيب ضيعت لنا اللحظة اللي كنا مندمجين فيها يا أخي. وقد افترض الكثيرون أن السفر أدرج ضمن الأسفار المقدسة لأنه كان في الحقيقة مقصودا به أن يصور محبة الله للإنسان. هو خلي بالك السفر نشيد الإنشاد ده سؤال، ليه كتاب زي كده أصلا يكون من ضمن الكتب المقدسة؟ فكل واحد بيحاول يطلع وجهة نظر. معظم المسيحيين بيؤمنوا بالفكرة دي، ان لا يا جماعة ده مش المقصود فعلا الامور الجنسية والمفاتن الجسدية والكلام ده كله، لا دي رمز حب الرجل للمرأة بحب الله للناس، وربنا بيرمز علاقته وحبه للناس كعلاقة حب الرجل للمرأة ومفاتن جسدها والكلام القبيح ده والعياذ بالله. طيب هنا بيقول على ان السفر نفسه لا يحتوي على أي إشارة تفيد أن على القارئ أن يبحث عن معاني مستترة. يعني إيه؟ يعني الراجل بيقول لك هو ده المفيد وركز في ظواهر الكلام وسيبك أنت بقى من التفسير الباطني والكامل، خليك أنت في المفهوم ده. طيب ندخل بقى في كلام جامد. الاقتباس ده جاك ماسون اليسوعي. الاباء اليسوعيين دول طائفه من يعني فرقه من الكاثوليك، زي ما تقول كده جماعه الاخوان المسلمين، هم مجموعه ناس من اهل السنه والجماعه بيعملوا في مجال معين. فهو نفس الفكره، في الاباء اليسوعيين والاباء البوليسيين، دول مجموعه من الاباء من الكاثوليك شغالين مع بعض بيعملوا كتب وهكذا. طيب كتاب اسمه انجيل يسوع المسيح للقديس مرقس دراسه وشرح، صفحة رقم 10، بيقول ايه؟ مجرد استخدام الانجيليين في كتبهم، الانجيليين يعني كتبة الاناجيل في كتبهم، الاسلوب القصصي يجعل القارئ يقول في قرارة نفسه مدام انا قريت في الانجيل كده يبقى هو ده اللي حصل. مدام الانجيليين قد كتبوا هذا الكلام فهذا يعني ان الامور جرت كما كتبوا عنها. يعني هو بيعتقد ان كتبة الاناجيل كتبوا التاريخ زي ما حصل بالظبط. لكن هذا الانطباع سرعان ما يصطدم بما بينهم من تناقضات. حاول ما شئت التوفيق بينهم، فهناك عدة حالات يبقى فيها التوفيق أمرا مستحيلا. ايه الكلام الجامد ده؟ ايه الكلام الجامد ده؟ يا سلام. طيب ستيفن ميلر بقى الاقتباسين اللي جايين دول اقتباسين في غاية الأهمية. تاريخ كتاب مقدس صفحة رقم 77 بيتكلم على مراحل التطور. ايه المراحل التطور ده؟ ده له علاقة بان الانسان اصله قرد وكده؟ لا. طب نشوف. ويروي الكثير من العلماء ان انجيل يوحنا وجملة تحط تحتها 50 خط كمثل الاناجيل الثلاثة الاخرى، يعني ده مش عن يوحنا بس، ده عن الاناجيل الاربعة بشكل عام، قد اجتاز في مراحل من التطور. ايه هي بقى؟ اولا كان هناك روايات الشهود الذين عرفوا يسوع، يعني ده يعني كان في ناس اللي فعلا قبلوا المسيح عليه السلام وسمعوا منه وحضروا القصص وهكذا، هم دول اساس الروايات. طب وبعدين؟ رواياتهم اكيد كتبت كما هي، والروح القدس كان عصم الناس من ان هم يحرفوا في هذه الروايات. هل ده اللي حصل؟ لا. هو بيقول ثانيا هذه الروايات تم صياغتها وتشكيلها لكي تركز على احتياجات الكنائس المبكرة. يعني الكنيسة عايزة القصة نطلع منها بإيه؟ فظبط القصة علشان الكنيسة تطلع بالعبرة اللي هي عايزة تطلع بيها. طب هل ده كده وبس؟ ده بيتكلم لسه على مرحلة استخدام الكنيسة للروايات المنقولة شفاهة. طب لما جت الكنيسة بقى تدون، كفاية بقى اللي هي عملته من إعادة تشكيل وصياغة؟ لا، ده ما اكتفتش بكده، ده ناس عندهم جبروت. بيقولوا ايه بقى؟ عملوا ايه بعد كده؟ واخيرا قام احد الافراد في واحدة من هذه المجتمعات المسيحية بإعادة صياغة وتشكيل للمادة كتابة لكي تتناسب تماما مع احتياجات قرائه الاولين. يعني بيظبط يخلي الانجيل يقول باللي المسيحيين عاوزين الانجيل يقوله. تمام؟ ده طبعا بيتكلم على امتى؟ بيتكلم على اللي حصل في القرن الاول، ايام ما كان هو بيقول المرحلة الاولى شهود العيان بتنقل هذه القصص والحكايات. بعد كده المسيحيين لما جم يستخدموا هذه القصص والحكايات في المجتمعات المسيحية المبكرة كانوا بيغيروا فيها علشان تناسب احتياجات الكنيسة الأولى، وبعد كده لما دونوها برضو زبطوها علشان لما يجي المسيحي يقرأ يلاقي اللي الكنيسة عايزاه يفهمه. البقى الاشخاص الحقيقيين بقى تلاميذ المسيح فعلا واليهود والناس اللي فعلا حضروا حياة المسيح وعاشوها على الارض. طب الاقتباس اللي بعده برضو جامد جدا، بيقول ايه؟ تاريخ الكتاب المقدس صفحة رقم 75، لقد اشار الشكاكون الى ان هناك تناقضات في الاناجيل مما يقلل من دقتها. هو طبعا هنا بقى مش هيقدر ينفي ان في تناقضات، لكن هو عاوز يبين ان التناقضات دي مش حاجة وحشة بالنسبة للمسيحي المؤمن. فبيقول ايه بقى؟ ولكن كتبة الاناجيل لم يحاولوا كتابة تاريخ مرتب زمنيا لحياة الرب يسوع. امال كانوا عاوزين يكتبوا ايه؟ بل كانوا يكتبون كتبا لاهوتية ترينا من كان يسوع وماذا فعل، ولم يروا أي خطأ في تغيير حقيقة تاريخية لإبراز نقطة لاهوتية. يعني يغير التاريخ علشان التغيير اللي هو حطه ده هيدعم بيه إيمان. أنا دايما كل ما بقرأ الجملة دي بقول طيب لو التاريخ الحقيقي كان إن المسيح نجا من الصلب، لكن هو ايمانه معتمد لا ان المسيح لازم يتصلب، فهيعمل ايه؟ هيغير الحقيقة التاريخية وهيخلي المسيح يتصلب. الكلام ده في بعض المسيحيين لما بيجوا يقولوا لنا انتوا ليه بتقولوا المسيح ما تصلبش؟ هتقولنا من الاناجيل ان المسيح ما تصلبش واحنا هنؤمن بيه. الفكرة دي بتخرج عن عقل شخص معتقد ان الاناجيل الاربعة هي الوثائق التاريخية الصحيحة المظبوطة، فبحيث ان مدام هي في الانجيل يبقى هو ده الصح. بنجيب له بقى احنا الكلام ده وبنقول له لا يا حبيبي، الكتب بتاعتكم دي الاناجيل انتوا اللي كتبتوها وانتوا اللي زبطتوها وانتوا اللي شكلتوها وانتوا اللي اصختوها زي ما انتوا عاوزين. دي انتوا اشبعوا بيها براحتكم. لكن لما نيجي نبحث بقى التاريخ فعلا حصل فيه ايه والمسيح اتصلب فعلا ولا ما اتصلبش، نجمع كل الوثائق التاريخية ونبحث في الموضوع بشكل حيادي، سنجد ان في كثيرين قالوا بان المسيح لم يصلب، وجي القرآن الكريم اكد هذه كحقيقة. طيب ممتاز، نكمل بقى الاقتباس، ننزل تحت هنا. هنا المثل اللي هو بيقوله ده، فمثلا في انجيل متى ومرقس ولوقا، هنا هو بيجيب مثال على تغيير التاريخ من اجل الايمان. المثال ببساطة انه بيقول ان متى ومرقس ولوقا قالوا ان المسيح حضر العشاء الاخير وبعدين اتصلب اتقبض عليه بالليل وخدوه وصلبوه تاني يوم الصبح. لكن في انجيل يوحنا لا يوجد اي ذكر للعشاء الاخير، وانجيل يوحنا بيقول ان المسيح اتصلب في اليوم اللي مفروض ياكلوا فيه العشاء الاخير ده. طب هو عمل كده ليه؟ فهنا بيقول اما يوحنا من الناحية الاخرى فيرى ان الرب يسوع هو الحمل الذي يؤكل في وليمة الفصح، فذكر ان المسيح مات في الوقت الذي كان يذبح فيه خروف الفصح، وهكذا تغير اليوم. يعني هو غير التاريخ اللي حاصل ده، كل ده ليه؟ علشان هو معتقد المسيح هو الحمل، فالمفروض في هذا العيد عيد الفصح اليهود بيذبحوا فيه حمل او خروف، ليها علاقة بحاجات حصلت ايام ما ربنا اخرج موسى من ارض مصر وانشقاق البحر والكلام ده كله. الذبح ده كان من اجل غفران خطايا، فهو بيقول لا، انا هخلي المسيح هو يموت في اليوم اللي المفروض يذبحوا فيه، اشارة الى ان المسيح بقى هو الذبيحة وان احنا مش هنذبح تاني خلاص. فغير علشان ايه؟ يبرز نقطة ايمانية. فهو في الاخر بيقول ايه بقى؟ فما فعلوا البشيرون هو ابراز المعنى الرمزي للوليمة. المهم، فكل انجيل ذكر جوانب من حياة الرب يسوع وما يعنيه لنا، فحقيقة التاريخ أقل أهمية عن الحق الذي تريد الأناجيل أن تعلمه. يعني مش مهم التاريخ حصل فيه إيه، المهم الأناجيل عايزة الناس تتعلم إيه، فيغيروا التاريخ علشان خاطر دوافع إيمانية. الاقتباس اللي بعده ده مش مهم، الاقتباس بتاع اللي بعده ده برضو مش مهم. طيب تقسيم مش مهم، أقصد مش محتاج شرح، يعني أنتوا بقروه. الجزء الخاص بتاع تقسيم الكتاب المقدس ده انا كنت شرحته قبل كده، ان الكتاب في البداية كان كله حروف كابيتال وما فيش مسافات ما بين الكلمات وما فيش علامات ترقيم، وهم فيما بعد في العصور الوسطى جي واحد اسمه لانغتون قسم الكتاب اصحاحات، وجي واحد بعديه اسمه روبرت ستيفانوس قسم الكتاب اعداد. فهنا بيذكر ان حتى هذه التقسيمات فيها عيوب، وان البشر اللي جم يقسموا برضو كانوا خيبانين وما عرفوش يقسموا صح. في موضوع ترجمات الكتاب المقدس انتوا ممكن تقروا الجزء ده بنفسيكم، دي معلومات اسف، في نقرا الاقتباس طب بتاع الترجمة العربية المشتركة في الصفحة رقم 13. المفروض ده مقدمة في سفر اسمه سفر يشوع بن صراخ. يشوع بن صراخ ده من ضمن الاسفار القانونية الثانية اللي هي وجدناها في الترجمة السبعينية، لكن اصلها العبري مفقود، والكاثوليك والارثوذكس بيقبلوها ضمن كتاب مقدس لكن البروتستانت ما بيقبلوهاش. هما المفروض حفيد يشوع بن صراخ، يقال ده اللي يقال، هو اللي ترجم هذا السفر من العبرية لليونانية، فكتب مقدمة قبل إيراد نص الكتاب. فقال إيه بقى؟ فتفضلوا وقرأوا هذا الكتاب بكل عناية، ولكن أرجو المعذرة إذ لم أتمكن رغم كل جهد من نقل معنى الكلام بوضوح كلي في بعض العبارات، ذلك أن معنى النص العبري لا يبقى دائما ذاته حين يترجم إلى لغة أخرى، وهذا لا ينطبق فقط على هذا الكتاب بل أيضا على الشريعة والأنبياء وبقية الكتابات، فدائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. انا جايب الاقتباس ده ليه؟ ان من ضمن اشكال التحريف اللي حصلت في الكتاب المقدس تحريف اثناء عملية الترجمة، والمقصود بالكلام ده ان النص اللي بيتم ترجمته من الاصل مش بيكون عليه خلاف ما بين المخطوطات. يعني النص العبري متفق عليه، النص اليوناني متفق عليه، لكن لما جم يترجموا النص اليوناني او النص العبري اختلفوا في الترجمة، والاختلافات في الترجمة اختلافات دقيقة جدا وهامة بتأثر في المعنى وبتأثر في العقيدة. انا حاطط ثلاث امثلة في نصين كان ذكرهم الاخ معاذ لما كان بيتكلم على ألوهية المسيح، وان دي نصوص تشير الى ان المسيح مخلوق. هو ذكر اربع نصوص، طبعا انا مش متخيل ان انتوا حد متذكر الاربع نصوص. لا، في بكر كل خليقة بتاع كولوسي 1:15، وبداية خليقة الله بتاع الرؤية 3:14. في النص بقى بتاع والكلمة صار جسدا بتاع يوحنا 1:14، وفي سفر الامثال اللي هو بتاع الرب خلقاني اول طرقي من قبل ايام منذ البدء. انا بقى جايب إيه؟ ان موضوع بكر كل خليقة النص ثابت في اللغة اليونانية، ما فيهوش خلاف ما بين المخطوطات، لكن هم عرفوا ان لما نيجي نترجمها لبكر كل خليقة ده معناها ان المسيح مخلوق. وفي تسجيل مشهور جدا للأنبا بشوي بيقول في هذا الكلام، وبيبتدي بقى يحاول يبرهن ان الترجمة اللي هو عايزها هي الصح، واحنا اثبتنا ان الكلام ده غلط وانت بتفتكس في اللغة اليونانية. لكن الظريف بقى في الموضوع، خلي بالك لان الارثوذكس بيستخدموا الفان دايك، والفان دايك ده كتاب بروتستانتي. البابا شنودة كان سئل سؤالا، قالوا له احنا ليه ما يكونش لينا ترجمة بتاعتنا احنا؟ راح البابا شنودة جاوبه قال له حاجتين، ان اولا عمل الترجمة بتحتاج الى مجهود ضخم جدا وفلوس كتير ومجهود كتير ووقت كتير جدا، وقال لك احنا محتاجين مواردنا ومجهودنا في حاجة تانية. لكن السبب الثاني والاهم هو قال ان ايه، احنا كده ماسكين العصاية من النص. يعني ايه؟ يعني الترجمة دي مش بتاعته، فلما تيجي تستدل من هذه الترجمة عليه، هو قال كده في التسجيل، نقول له الترجمة دي غلط والصح مش كده، ومحدش يلومه، دي مش ترجمتنا. طب لو هو بقى عمل ترجمة بنفسه، الكنيسة عملت لجنة وطلعت ترجمة، يبقى دي ترجمة رسمية بتعبر عن فكر الكنيسة، يبقى كل حاجة فيها هي ملزمة بيه، ودي مشكلة. فراح قالوا لا، احنا حابين لعبة تمسك العصاية من النص دي، وهنفضل مع الفان دايك. مع العلم ان كان ايام كيرولوس السادس بدأوا يعملوا هم ترجمة اللي هو طلع منها الأخ معاذ صورة، وفيها تحريف بشع للنص بتاع يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك مع يسوع الذي. يا بجحتك يا أخي، يعني تحريف في الترجمة ما وردش قبل كده في الدنيا، ما فيش كتاب مقدس على وجه الأرض ترجمه بالمعنى ده. لكن هم لما جم في يوم من الايام يعملوا ترجمة راحوا ايه، وان كنت انا الاخير زمانه لآت بما لم يستطيعه الاوائل، هم عملوا كده بقى. فالمهم نص بكر كل خليقة ده راحوا هم عملوا ايه بقى حاليا. الاخ برضو معاذ كان تكلم عن ترجمة بنسميها الترجمة البورسعيدية اللي اصدرتها مترانية الاقباط الارثوذكس ببورسعيد. عملوا ايه؟ خدوا الفان دايك زي ما هو في العهد الجديد كوبي وبيست، لكن عند النصوص اللي هم شايفين في ترجمتها حاجة غلط قاموا غيروها. فمن ضمن النصوص اللي غيروها بكر كل خليقة، خلوها المولود قبل كل خليقة، وبداية خليقة الله خلوها أصل خليقة الله. يعني بدل ما المسيح مخلوق بقى إيه؟ هو الخالق أصلها، يعني هو اللي طلعها يعني. وفي بقى النص المشهور بتاع السلام عليك او السلام سلام لك ايتها المنعم عليها، المفروض الأرثوذكس والكاثوليك بيقدسوا مريم عليه السلام تقديسا زائدا، وبيقولوا عليها ان هي والدة الإله علشان الإله اتولد منها، الإله المتجسد. البروتستانت بيرفضوا هذا الكلام وبيقولوا لا، ما يتقالش عنها والدة الإله، ده يتقال عنها والدة المسيح، وبيرفضوا هذه التقديسات الزائدة. النص ده بقى البروتستانت بيترجموه أيتها المنعم عليها. يعني إيه؟ يعني ربنا أنعم على مريم عليه السلام زي ما أنعم على غيرها من سائر المخلوقات. الأرثوذكس والكاثوليك بيترجموها إزاي؟ لو أنت عاوز تشوف ترجمة الكاثوليك تفتح الترجمة اليسوعية، ترجمة كاثوليكية، بيترجموها الممتلئة نعمة، أيتها الممتلئة نعمة. إيه الفرق ما بين المنعم عليها والممتلئة نعمة؟ إن الأرثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا إن لما الإله حل فيها امتلأت بواسطته بنعم، وهذه النعم أصبحت هي تفيض بها على سائر المخلوقات، وأعطتها قدسية أعلى من كل المخلوقات بسبب إن هي اتولد منها الإله. فهذه ترجمة كان في كتاب أرثوذكسي، لكن أنا مش فاكره إيه بالظبط، بيعلق على التغيير في الترجمة، قال لك ده تحريف متعمد علشان خاطر احنا بنأخذ من هذا النص معتقد ممتلئة نعمة، لكن هم غيروها منعم عليها علشان يخلوها زيها زي اي بشر يعني، او زي اي مخلوق. في بقى قصة طويلة اللي هو الاقتباس بتاع تاريخ الكتاب المقدس ده، بتاع واحد اسمه جون ويكليف. انا مش هقرأ من الاقتباس غير الجمل اللي تحتها سطر، لكن الحتة دي مهمة. يعني الحتة دي في كتاب اسمه فيديو موجود من ضمن الفيديوهات اللي بنقلها وموجود على قناة الدعوة على اليوتيوب، فيلم اسمه ثورة الكتاب المقدس. الفيلم ده بيحكي ازاي الكنيسة الكاثوليكية من ضمن اساليب سيطرتها على البلاد والعباد كانت بترفض ترجمة الكتاب المقدس الى اللغات الحديثة اللي عامة الشعب بيتكلمها زي انجليزي وفرنساوي والماني. هما وقتها في الغرب كانوا بيستخدموا ترجمة للكتاب المقدس اسمها ترجمة الفولجيت او الفولجاتا، فولجاتا، ودي باللغة اللاتينية القديمة. اللغة اللاتينية القديمة في العصور الوسطى كانت خلاص بقت لغة ميتة، الناس ما بتعرفش تقراها ولا تفهمها. فالناس طب عاوزين نقرأ الكتاب المقدس، فبقى الأسلوب الوحيد ان هم يقروا الكتاب المقدس ويفهموا ان هم يعملوا ايه، يروحوا للكنيسة ويقولوا يا ابونا اقرالي، يا ابونا فهمني. فدي كانت من ضمن وسائل جذب الناس والسيطرة عليهم للكنيسة وهكذا. فجي واحد اسمه جون ويكليف كان معترض على الكنيسة الكاثوليكية، وكان شاف ان الكنيسة الكاثوليكية بدأت تمارس طقوس كثيرة جدا غير موجودة في الكتاب المقدس، وهو حب انه يوصل الكتاب المقدس لعامة الناس علشان هم يعرفوا الكلام ده بنفسيهم. فبدأ انه يترجم الكتاب المقدس الى اللغة الانجليزية. الكنيسة عرفت الموضوع ده وقالت يا نهار اسود، الموضوع ده مشكلة كبيرة جدا جدا. طبعا ده كلام مهم، انا بس عاوز اقرأ كتاب الاقتباس السطر الاسود ده اللي تحت. بيقول وبدأ ويكليف يدعو الى ترجمة انجليزية لكتاب مقدس، ترجمة تحل محل النسخة اللاتينية اللي هي اسمها الفولجيت، التي لا يمكن ان يقرأها سوى المتعلمين جيدا من الكهنة، إذ يجب أن يفهم عامة الشعب الإيمان. طيب بدأ فعلا هو يترجم. طب وبعدين هنا بيقول وقد لخص هنري نيوتن وهو كاتب كاثوليكي في ذلك الوقت موقف الكنيسة. إيه بقى موقف الكنيسة من اللي عمله ويكليف المجرم ده؟ لقد سلم المسيح إنجيله للإكليروس. يعني إيه إكليروس؟ رجال الكنيسة. كنيسة يعني جماعة المؤمنين، إكليروس يعني رجال الكنيسة. طيب لقد سلم المسيح إنجيله للإكليروس ومعلمي الكنيسة المتعلمين حتى يمكنهم تقديمه للعامة، ولكن ويكليف بترجمته للكتاب المقدس جعله في يد الجموع شائعا للجميع ومتاحا للعامة، بل وحتى للنساء القادرات على القراءة. يعني بيقول لك هزلت، حتى الحريم هيقروا كتاب مقدس، وده معناه انه دي مكانة المرأة عند المسيحيين، ان حتى المرأة هتقرأ الكتاب، حتى المرأة. طيب وبعدين بيقول ايه بقى؟ وهكذا ألقى الإنجيل إلى الخنازير. مين المقصود بالخنازير؟ العامة اللي هيقروا الكتاب. قال له دول خنازير، ما يقروش هم الكتاب المقدس، يجوا زي الخنازير يفهموا الكتاب من الكنيسة. سبحان الله. وجوهرة الإكليروس تحولت إلى لعبة العامة. في الآخر خالص بقى الكاثوليك حبوا يحكموا الراجل ده، ما عرفوش يحكموه وهو حي، ومات واتدفن. انت فاكر ان انت كده هربت مننا ولا ايه؟ راحوا عملوا ايه بقى؟ بأمر من البابا استخرج جثمانه. ويقول المؤرخ البريطاني توماس فولر الذي كتب بعد ذلك بنحو 200 سنة يصف ما حدث بعد ذلك، احرقوا عظامه حتى صارت رمادا، وألقوا بها في مجرى جدول سريع الجريان، ثم ألقى بها الجدول في نهير والنهير إلى نهر ومنه إلى البحر. يعني الراجل عاوز يقول لك ده شوف بقى نفع الدنيا قد إيه وبتاع، ده عاوز يقول إنه بسببه رمز، يعني كأن الكتاب المقدس انتشر بقى في العالم بعد ما بدأ هو بهذه الثورة إن الكتاب يترجم إلى اللغات الحديثة. لكن شوف يا جدع عملوا إيه، نبشوا قبره وحرقوه وكمان رموا رماده في النهر. سبحان الله، مجرمين الناس دي والله العظيم. طيب الاقتباسات اللي بعد كده دي معلومات نظرية عن الترجمات الحديثة، بس انا هاخد جملة واحدة بس. لما جه يتكلم عن الترجمة اليسوعية الحديثة، كتاب تقديم كتاب مقدس. بالمناسبة عبد المسيح ستيفانوس ده بروتستانتي، وكان مدير سابق لدار كتاب مقدس. دار كتاب مقدس دي المؤسسة المسؤولة عن نشر كتاب مقدس في مصر، تمام؟ فهو بروتستانتي، لكن مع ذلك ستجد انه ممكن يقول ببعض المعتقدات ما بيقولهاش البروتستانت التقليديين. ده لمعرفته لما حدث في الكتاب المقدس واختلاف المخطوطات والتحريف اللي حصل وهكذا. المقصود بيتخلى عن العقائد اللي بيؤمن بها البروتستانت التقليديين حاجتين. الحاجة الأولى الوحي اللفظي، البروتستانت بيؤمنوا بده، هو تخلى عن هذا المفهوم. والحاجة الثانية ان الكتاب المقدس لا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ وله العصمة التامة، ايضا تخلى عن هذه العقيدة. السبب الرئيسي هو انه عرف ان الكتاب المقدس حصل له تحريف اثناء عملية النسخ، حصل له تحريف لدرجة ان عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. فكيف اؤمن بان الكتاب موحى به من الله لفظا وانا لا استطيع ان احدد الفاظ الكتاب من كتر الاختلافات؟ فالموضوع لا يستقيم. ومدام انا عرفت بالدليل ان كتاب مقدس حصل فيه تحريف فعلا اثناء عملية النسخ، يبقى ازاي اؤمن بموضوع العصمة؟ فبدأوا يتخلوا عن هذه العقائد ويستبدلوها بعقائد تانية، وحي موضوعي او ان الكتاب محفوظ بالمعنى او الرسالة هي المحفوظة، والكلام اللي قلناه قبل كده. بيتكلم عن الترجمة اليسوعية الحديثة، بيقول اهتم الاباء اليسوعيون بلبنان بإصدار ترجمة حديثة تتوخى البلاغة والفصاحة على أعلى مستوياتها وتعتمد على أدق النصوص في ضوء الاكتشافات الحديثة. دي اللي أنا هشرحها، موضوع ضوء الاكتشافات الحديثة، وبعدين نشوف لو هنكمل حاجة تانية ولا. المهم عاوز أشرح لك قصة النص العهد الجديد إزاي بدأ ينتشر ما بين الناس. المفروض ان كل كتاب من كتب العهد الجديد 27 اتكتب في مكان معين في العالم، وبعد كده بدأ موضوع اختيار قائمة الاسفار المقدسة، وهذه الاسفار تجمع مع بعض في مجلدات او حاجات زي كده. بشكل عام ده حوض البحر الأبيض المتوسط وده نهر النيل ودي الجزيرة العربية. في وقت من الأوقات بدأ يكون في مراكز معينة في الإمبراطورية الرومانية هي المسؤولة عن إنتاج مخطوطات العهد الجديد. العلماء وجدوا هي الأماكن الأساسية كانت مصر في اسكندرية وفي هنا في الغرب عند كنائس فرنسا وإيطاليا وفي هنا في بيزنطة عاصمة الإمبراطورية فيما بعد وفي هنا في فلسطين والشرق وناحية سوريا وكده. العلماء وجدوا من خلال في مخطوطات احنا اكتشفناها في مصر في مخطوطات اكتشفناها من هنا ومن هنا قعدنا نقارنهم ببعض وجدنا ان هذه المخطوطات كلها ما بينها وما بين بعض اختلافات. بشكل عام القاعدة بتقول ان مفيش مخطوطين متطابقين خالص لكل مخطوطات كتاب مقدس مهما كثر اعدادهم. لكن هم وجدوا ان مخطوطات منطقة اسكندرية في شيء مميز بيربطهم ببعض في سمات معينة مشتركة ما بينهم وهكذا مخطوطات فلسطين وهكذا مخطوطات بيزنطة وهكذا مخطوطات فرنسا. المهم فيما بعد لما بيزنطة بقت هي عاصمة الإمبراطورية الرومانية والكلام ده حصل متأخر في القرن السادس تقريبا بدأت هي اللي تتولى إنتاج الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد. لكن للأسف هذه المخطوطات كلها مخطوطات متأخرة والنص فيه كان سيء وكان حصل له إضافة قصة المرأة الزانية وإضافة نهاية إنجيل مرقس والنص كانت بهدل آخر بهدلة. المهم ان هذا الشكل من نص العهد الجديد هو اللي كان شائع اكتر لان هم كانوا بينتجوا مخطوطات كتيرة لغاية ما وصلوا لنقطة في التاريخ اللي هو اختراع آلة الطباعة بالحروف المتحركة جوتنبرج. بدأوا يقولوا طب احنا عاوزين نطبع بقى العهد الجديد طب احنا هنجيب نص العهد الجديد منين والمخطوطات كلها ما بينها اختلافات. المهم كان في صراع ما بين اتنين واحد اسمه زيمينس وواحد اسمه إيرازموس. كل واحد فيهم كان عايز يحوز على لقب انه يكون هو صاحب اول نسخة يونانية مطبوعة ومنشورة للعهد الجديد. إيرازموس ده بقى هو اللي سبق. العلماء عارفين ان النسخة اللي اعدها إيرازموس للطباعة في العصور الوسطى هي اقذر نص للعهد الجديد على الاطلاق لسببين. ان هو جاب اصلا مخطوطات متأخرة جدا من مخطوطات النص البيزنطي ده هو ومش كده وبس ده قاعد يلعب في النص ويغير فيه ويحرر فيه ويعدل فيه. المهم ان اللي حصل فعلا ان إيرازموس سبق اللي اسمه زيمينس ده لهوج الدنيا وكروت على طول وطبع بسرعة في 6 أشهر كان خلص من طباعة نص العهد الجديد اليوناني. ده في حاجة كمان ظريفة جدا مرتبطة بإيرازموس. عارفين النص اللي هو بتاع رسالة يوحنا الأولى 5-7 الذين يشهدون في السماء هم 3 الأب والكلمة والروح القدس. غالبا إيرازموس هو سبب ان النص ده يكون موجود في الكتاب المقدس دلوقتي. النص ده زي ما قرأ الأخ معاذ انه غير موجود في المخطوطات اليونانية تقريبا لغاية القرن 15 لكن النص ده كان موجود عند في الفولجات اللاتينية. الغرب إيرازموس كان عاوز يقنعهم سيبوا النص اللاتيني واستخدموا النص بتاعي اليوناني. قالوا له لا احنا مش لاقيين في النص بتاعك اللي احنا بنلاقيه في الكتاب اللي احنا مظبطينه وبنشتغل بيه. فرح في بقى روايتين في القصة دي. الرواية الاولى بتقول ان إيرازموس قال لهم والله النص ده انا ما لقيتوش في اي مخطوطة يونانية لكن اوعدكم ودي قصة مشهورة بقصة وعد إيرازموس اوعدكم ان انا لو لقيت مخطوطة فيها النص هضيفها للطبعة الجديدة بتاعت نسختي. راحوا قالوا انت جيت في جمل عملوا له مخطوطة وش طازة وضافوا فيها النص، قالوا له ادي المخطوطة اهي، شفت مخطوطة فيها النص ولا لا؟ شفت، يبقى هضيف. راح اضافها. الرواية التانية بتقول، رواية ابشع من الاولى، بتقول ان ارازموس اضاف النص عامدا متعمدا لكي لا يكون لاعدائه ما يشتكون به عليه، يعني ما يكونش عندهم حجة ان هم يقبلوا الـ الـ الـ النسخة اللي هو عملها. انتوا عاوزين النص انا هضيف، ما لكوش حجة بقى، استخدموه بقى. فالروايتين ابشع من بعض. المهم بقى ان ارازموس ده النص بتاعه اللي اتعمل في العصور الوسطى في القرن الخمستاشر، فيما بعد العلماء فضلوا يعيدوا طباعته فيما يعرف بالنص المستلم. النقطة دي، القصة دي مهمة علشان تفهم ليه الترجمات ما بينها اختلافات. نص إرازموس هو عمله في العصور الوسطى، خد مجموعة من مخطوطات النص البيزنطي متأخرة وسيئة، هو زود الطينة بلة وراح طابع كتابه، وراح كمان فوق البيعة زود لهم نص الفاصلة اليوحناوية اللي هم الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة. العلماء فيما بعد فضلوا، مش كل واحد بقى هيعمل نسخة يونانية جديدة، فقط بيعيدوا طباعة نص إرازموس. تمام، هو ده النص اليوناني اللي تم استخدامه في كل الترجمات الحديثة في العصور الوسطى، ترجمة الملك جيمز المشهورة، ترجمة جنيفا بايبل، ترجمة أيا كان، أي ترجمات في العصور الوسطى أخذت من هذا النص اليوناني السيء جدا. في القرن التسعتاشر والقرن العشرين بدأ العلماء يكتشفوا مخطوطات جديدة بترجع تاريخها للقرن الرابع والخامس وساعات التالت. لما بدأوا يقارنوا هذه على الاقتباس، كان بيقول ايه؟ على ضوء الاكتشافات الحديثة. الاكتشافات الحديثة زي ايه؟ زي البرديات القديمة، زي المخطوطة السينائية، زي المخطوطة الفاتيكانية. دي مخطوطات لم تكتشف الا في القرن التسعتاشر، 1800. لما بدأوا يقارنوا نص إرازموس بالنص اليوناني الموجود في المخطوطات المكتشفة حديثا، وجدوا ان في الاف الاختلافات. فقالوا طب هو ايه اللي يجبرنا ان احنا نفضل متمسكين بنص من القرن الخمستاشر، ما نبتدي احنا نعكف على عمل نسخ من المخطوطات القديمة اللي احنا لسه مكتشفينها حديثا. فبدأ يظهر مجهود العلماء في موضوع النقد النصي او النقد الادنى ودراسة المخطوطات القديمة للوصول لاقدم واصح نص، وبدأوا يعملوا اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، النسخ المعيارية اللي هي بتكون هي الاساس في الترجمات. لما بدأوا بقى خلصوا الموضوع ده كله، بدأوا فعلا يعملوا ترجمات اخرى حديثة مبنية على هذه النسخ المأخوذة من نص المخطوطات المكتشفة حديثا من مصر ام الدنيا. تمام، ظهر بقى الترجمة اليسوعية، الترجمة العربية المشتركة، الترجمة البوليسية، الترجمة العربية الحديثة، وهذه الترجمات اللي معظمها كان رصها الاخ معاذ قبل كده. فوانت بقى بتقارن ما بين الترجمات بخصوص العهد الجديد تحديدا، دائما ستجد الترجمات مقسومة عمودين، يا اما ما يوافق الفان دايك والملك جيمز اللي هو النص التقليدي بتاع العصور الوسطى، يا اما ما يوافق اليسوعية والعربية المشتركة اللي هي مبنية على ايه؟ الاكتشافات الحديثة. ايه؟ قصة إرازموس دي مش موجودة في الملزمة للأسف، بس ما تقريبا موجود نبذ عن إرازموس ان هو كان بلا فخر ابن زنا. طيب مش مشكلة. القصة دي انت ممكن يعني ممكن احيلك على محاضرات موسعة، قصة تاريخ انتقال النص ده انا عامل فيه سلاسل كبيرة في سلسلة شرح كتاب تحريف اقوال يسوع لواحد اسمه بارت ايرمان اللي كنت ذكرت اسمه قبل كده. السلسلة دي لسه ما اكتملتش وهي حتى الان 65 محاضرة، فلو انت عندك طول بال ان انت تسمع، لكن انا اعتقد ان هذه المحاضرات مهمة جدا جدا ومفيدة، بتأسس يعني ان انت يكون عندك نظرة قوية. ايه؟ ساعة، ساعة ونص. ايه؟ لا يستطاع العلم براحة الجسد، صحيح مسلم. طيب ندخل بقى في موضوع اختلاف النسخ ومشكلة القانون، لكن انا مش هقرأ كل الاقتباسات دي. الاقتباسات دي انت تقراها لغاية تاريخ يوسابيوس، لغاية وحي الكتاب المقدس 118، لكن انا هشرح ايه بقى؟ هشرح لكم الصورة اللي في اخر الملزمة خالص، ودي اللي احنا هنختم بيها النهاردة. الصورة دي بعنوان اختلاف نسخ الكتاب المقدس. انا موضح في الصورة اختلاف النسخ الكتاب المقدس بترجع لحاجة من الاثنين، يا اما اختلاف حوالين القانون. يعني ايه حوالين القانون؟ يعني قائمة الاسفار المقدسة، فممكن تلاقي نسخة عدد اسفارها 66، نسخة تانية عدد اسفارها 73، نسخة تالتة عدد اسفارها 81. الاختلاف ده راجع لايه؟ لاختلاف حول مسألة القانون. ما هو القانون؟ هو تحديد قائمة الأسفار المقدسة اللي مفروض تكون في كتاب مقدس. الاقتباسات اللي أنا حطيتها في القسم الخاص بالقانون ده بيوضح إن هذه المسألة كان عليها خلاف تاريخيا، وإلى الآن ما زال الخلاف موجود. كنت شرحت قبل كده موضوع بالنسبة للعهد القديم، اليهود العبرانيين، اليهود السامريين، يهود الشتات، دول سبب الخلاف الرئيسي حول أسفار العهد القديم. طب بالنسبة بقى للخلاف حول أسفار العهد الجديد، مين المعول عليه في تحديد القانون بتاع العهد الجديد؟ الإجابة الكنيسة هي اللي بتحدد ايه هو الكتاب المقدس العهد الجديد. الكنيسة يعني ايه؟ يعني آبائها. هل الآباء اتفقوا على ما هي قائمة الأسفار المقدسة؟ ما اتفقوش. فأنا جايب اقتباسات كثيرة جدا جدا حول هذا الموضوع، ان مثلا زي ما أنا كاتب كده بالنسبة للعهد القديم ده احنا شرحناه. طيب بالنسبة بقى للعهد الجديد، في زي ما قلت ان كان مجموعة كبيرة من الأدب المسيحي وهم بيختاروا منه. لما بنيجي نتصفح كتابات الآباء الأوائل بنجد ان اقدم وثيقة تكلمت على ما هو قانون العهد الجديد وثيقة اسمها الوثيقة الموراتورية، او بيسموها قانون موراتوري. الوثيقة الموراتورية دي مخطوطة قديمة بترجع لأواخر القرن الثاني، بتحتوي على قائمة بالأسفار المقدسة اللي مفروض تكون في العهد الجديد، لكن هذه القائمة مختلفة عن القائمة اللي احنا بنلاقيها في فهرس العهد الجديد في الكتاب المقدس اللي بين ايدينا دلوقت. في واحد تاني تكلم ايضا ايه هي قائمة الاسفار المقدسة في العهد الجديد، اوريجانوس احد اكبر علماء القرن الثالث الميلادي. بنقدر من خلال قراءة كتابات اوريجانوس ان احنا نعرف ايه هي الكتب المقدسة بالنسبة له. وجدنا ان العهد الجديد عنده مجرد 20 كتاب بس، مش 27 زي ما هو بين ايدينا دلوقت. في قانون يوسابيوس، يوسابيوس ده كان هو اسمه يوسابيوس القيصري. يوسابيوس القيصري كان اسقف مدينة قيصرية، قيصرية دي مدينة في فلسطين. الراجل ده كان عايش في اواخر القرن الثالث وبدايات القرن الرابع، وكان معاصر لاثناسيوس وللبابا الكسندروس، وحضر معاهم مجمع نيقيا، وكان احد الاباء الكبار جدا. كان عنده مكتبة كبيرة جدا في مدينة قيصرية، كانت تحتوي على نسخ للكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد، وكانت تحتوي على نسخ لكتابات الاباء الاوائل. يوسابيوس القيصري ده عمل كتاب مشهور جدا اسمه كتاب تاريخ الكنيسة. ده هم بيسموه ابو التاريخ الكنسي، لان هو كان اول اب يضع تاريخا مسلسلا مرتبا من اول المسيح عليه السلام لغاية عصوره هو. من ضمن الحاجات اللي هو كان بيذكرها في الكتاب، هو كان مقسم الحقبات التاريخية كالآتي، انه يشوف اشهر اب في هذه الفترة الزمنية ويتكلم عنه وعن الظروف التاريخية في زمنه. وبعدين كان بيذكر طب الأب ده المشهور ده هو كان بيعتقد ايه بخصوص الأسفار المقدسة، ايه هي الأسفار المقدسة بالنسبة له. فبنقدر نطلع من كتاب تاريخ الكنيسة ان مثلا واحد اسمه إكليمندس الإسكندري احد اباء القرن الثاني من اباء الإسكندرية كان بيؤمن بان كتاب اسمه رؤيا بطرس كان من ضمن الكتاب المقدس العهد الجديد. رؤيا بطرس ده كتاب تم اكتشافه حديثا من ضمن مجموعة المخطوطات اللي اتكلمت عليها بتاع مخطوطات نجح حمادي. العلماء بيسموه بالانجليزي فيما معناه ان رحلة سياحية بمرشد عبر الجنة والنار، ان المسيح بياخد بطرس يفرجوا على الجنة ونعيم اهل الجنة وبيفرجوا على النار وعذاب اهل النار. ايه فيها حاجات كثيرة مشابهة للي احنا نعرفها كمسلمين. فكليمندس الاسكندري كان بيؤمن ان رؤيا بطرس ده من ضمن كتاب مقدس. في اباء تانيين كانوا بيؤمنوا ان رسالة برنابا وده غير الانجيل من ضمن كتاب مقدس وهكذا. فالمهم انتوا تقروا بقى الاقتباسات وتقدروا ايه تحاجوا المسيح تقولوا له انه انتوا حتى مش قادرين تحددوا كتابكم المقدس ولا قادرين تتفقوا عليه، ده الاباء الاوائل كانوا في خلاف ولا زلتم في خلاف الى يومكم الحالي. في اقتباسين مميزين عن القانون في كنيسة سوريا، ان الكنيسة السورية العهد الجديد عندها الى الان 22 كتاب، والعهد الجديد في كنيسة اثيوبيا زيادة جدا اكتر من 27، والعهد القديم ايضا اكتر من 39. تمام. فده الجزء الخاص بالقانون. يوسابيوس بقى في كتابه تاريخ الكنيسة هو نفسه بيقول ايه هو قانون العهد الجديد، ما هي قائمة الاسفار المقدسة في العهد الجديد، ذكر 22 كتاب بس، ورفض بطرس الثانية ويوحنا الثانية ويوحنا الثالثة ويعقوب ويهوذا، دول خمسة. 27 ناقص 5 يعني كام؟ 22. هم دول اللي قبلهم يوسابيوس. وكان بيقول على مضض احنا هنقبل سفر الرؤيا لو كان ده فعلا امر مقبول يعني، والناس هتسامحني على العملة السودة دي. جه بعديه اثناسيوس. اثناسيوس ده كان كل سنة بمناسبة عيد الفصح كان بيبعت للناس رسالة اسمها رسالة فصحية. ففي احدى رسائله الفصحية الرسالة رقم 39 ذكر قانون العهد القديم وقانون العهد الجديد. في قانون العهد الجديد اختلف ما بين اللي ذكروا أوريجانوس كأسفار مقدسة في العهد القديم وما بين اللي بين ايدينا احنا اصلا دلوقت. يعني اثناسيوس ذكر اسفارا البروتستانت ما بيقبلوهاش، ذكر سفر باروخ وما ذكرش سفر استر اللي هو ضمن الكتاب المقدس دلوقت، فخالف في العهد القديم. وبالنسبة للعهد الجديد أثناسيوس هو أول من ذكر 27 كتاب زي ما هم بين إيدينا دلوقت، لكن هو خالف كل اللي قبل منه يوسابيوس وأوريجانوس وغيرهم. تمام. برضو بعد كده القانون السورياني ده حكيت عليه، مجمع هيبو ومجمع قرطاجنة دول كانوا مجامع في الغرب لتحديد ما هو القانون، وأغلبهم وافق على ما وضعه أثناسيوس. علشان كده معظم الكنائس في العهد الجديد على الأقل 27 كتاب، مش ورا اللي قاله أثناسيوس لأن هو كان بابا الإسكندرية وقتها، والإسكندرية وما أدراك ما الإسكندرية في التاريخ المسيحي. طيب بالنسبة بقى لموضوع النص ده أنا هشرحه فيما بعد، لكن أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، ولو إن أنا أعتقد إن يعني بس نريحكم مش مشكلة. إيه؟ هتيجوا إمتى يعني؟ بعد العصر نبدأ على طول. ماشي. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أيوة.